عملياتنا الجهادية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القيادة العليا للجهاد والتحرير، جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من 1 حزيران 2011 ولغاية 15 حزيران 2011 وفيما يلي جانب منها. أولا، قاطع بغداد الأول. خطط مجاهدون في قاطع بغداد الأول سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 63 لقصف وكر علوج الاحتلال في قاعدة البكر الجوية بثلاثة صواريخ من نوع البين المطور، على أن يتم استهداف مهبط الطائرات المروحية تحديدا وأن يكون التنفيذ عند لحظة هبوط مروحيات العدو مباشرة. وبعد متابعة دقيقة من قبل عناصر فصيل استخبارات اللواء لمهبط المروحيات في القاعدة وتوقيتات الهبوط والإقلاع، تم تحديد إحداثيات المهبط وقت تنفيذ الضربة الصاروخية، حيث قام مجاهدون بنصب وتوجيه صواريخ البين المطور وربط وتسليك منظومة إطلاق الصواريخ عن بعد وحسب ما تم التخطيط له مسبقا. وكالمعتاد هبطت طائرتان من نوع بلاك هوك، وعند ملامستهما الأرض أطلق المجاهد المنفذ الصواريخ الثلاثة عن بعد فأصابت هدفها بدقة عالية فارتبك العدو بشدة. وبعد التحري تبين أن الصواريخ سقطت بالقرب من الطائرتين وقتلت عددا من الجنود وأصابت الطائرتين بأضرار بالغة. وبعد التحري تبين أن الصواريخ سقطت بالقرب من الطائرتين وقتلت عددا من الجنود وأصابت الطائرتين بأضرار بالغة. تدمير شاحنة نقل مؤن للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة. ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الثالث، السرية الأولى، الفوج الثالث، اللواء الثاني. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 166. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 58. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 47. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق. تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 47. ثانيا، قاطع بغداد الثاني. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي بصاروخ نوع RPG. ثانيا، قاطع بغداد الثاني. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي بصاروخ نوع RPG 7. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي بصاروخ نوع RPG 7 ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيل الأول، السرية الثانية، الفوج الأول، اللواء 25. قسم قرن العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء الثالث. قسم قرن العدو الأمريكي بصاروخ الحق في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 17. دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 17. قسم مقر العدو الأمريكي في مطار بغداد. قسم مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بثلاث صواريخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 39. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 39. قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 13. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 98. ثالثا قاطع بغداد الثالث تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي وقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثاني السرية الأولى الفوج الثاني اللواء 7. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 9. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 78. قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ نوع كاتيوشا في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 32. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 48. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 78. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 32. رابعا قاطع الأنبار الأول تدمير عجلة للعدو الأمريكي بصاروخ موجه تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 155. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الثانية الفوج الثالث اللواء 55. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البغدادي بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 181 تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 55. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 67. سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 4. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء الأول. قاطع الأنبار خامسا قاطع الأنبار الثاني تدمير عجلة للعدو الأمريكي وقتل من فيها بعبوة محلية الصنع تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيلة الثالثة السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 31. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البغدادي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 22. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 43. أصل مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 118. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 34. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخ نوع إجراد في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 22. سادسا، قاطع ديال الأول تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG-3 ومقتل وجرح من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الثاني، اللواء 185. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 33. دك مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة في 3 قنابر هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 10. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي فرناس. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 71. سابعا، قاطع ديال الثاني تدمير كاسحة ألغام للعدو الأمريكي وقتل من فيها بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي. تنفيذ الحظيرة الثالثة، الفصيلة الثانية، السرية الأولى، الفوج الثالث اللواء 193. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 84. دك مقر العدو الأمريكي بأربع قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 89. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول قصف جندي العدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء السادس. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي في كلية القوة الجوية بصاروخ الحق في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 26. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 20. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا في سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع البينة المطور في سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء السادس. تاسعا، قاطع صلاح الدين الثاني تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG سفن ومقتل من ومقتل وجرح من كان فيها تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG سفن ومقتل من وجرح من كان فيها تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي بصاروخ نوع RBG سفن ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثاني تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 137 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الأسناد الفوج الثالث اللواء 45 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الأسناد الفوج الأول اللواء 90 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الأسناد الفوج الثاني اللواء 37 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الأسناد الفوج الثالث اللواء 156 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K تنفيذ سرية الأسناد الفوج الأول اللواء 187 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الأسناد الفوج الثاني اللواء 37 دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الأسناد السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 90 عاشرا قاطع التأميم الأول تدمير عجلة للعدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية ومقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الثاني السرية الثانية الفوج الأول اللواء 188 دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 51 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 51 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 80 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 23 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 18 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 16 قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 8 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 23 الحادي عشر قاطع التأميم الثاني تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي برمانة حرارية نوع RKG3 ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيلة الثالث السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 11 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 99 قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 68 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 94 تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 94 دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم تنفيذ سرية المفرزة الثانية تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 68 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 158 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 92 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 108 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ البينة نوع قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 94 الثاني عشر قاطع نينوى الأول خططت قيادة قاطع نينوى الأول لقصف مقر العدو الأمريكي برشقة من 15 صاروخا من نوع البين المطور، استغلالا لارتباك العدو الأمريكي وانشغاله بالهزيمة تحت مسمى الانسحاب. وتم تكليف اللواء 66 بهذه المهمة. وفي يوم 2 حزيران قام أبطال سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 66 قاطع نينوى الأول بتجهيز الصواريخ واستطلاع مكان تنفيذ وأخذ أحداثيات بجهاز جي بي إس. وفي يوم 2 حزيران قام أبطال سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 66 قاطع نينوى الأول بتجهيز الصواريخ واستطلاع مكان التنفيذ وأخذ أحداثياته بجهاز جي بي إس. وفي اليوم التالي خرج مجاهدو سرية الإسناد وفي غضون دقائق قليلة تم نصب الصواريخ وتوجيهها إلى وكر الاحتلال، وتم وضع جهاز مؤقت إطلاق يؤمن لهم الانسحاب الكامل قبل البدء بعملية الإطلاق. وبعد انسحابهم إلى مكان آمن انطلقت الصواريخ جميعها واحدا تلو الآخر، وحدث ضجيج وسط القاعدة الأمريكية، وانطلقت صفارات الإنذار وطارت المروحيات كالعادة. لكن بعد فوات الأوان فمجاهدونا وصلوا أماكنهم سالمين منتصرين بحمد الله. دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيارة بقنبرتها ونعيار 120 ملم. تنفيذ مفرزة الهاوند سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيارة بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 28. الرابع عشر قاطع نينوى الثاني تدمير عجلة للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة تدميرا كاملا وقتل من كان فيها. تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 77. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم. تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 127. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 127. قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 96. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 85. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 52. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 5.